تكتبي مريت لي يوم ضاع الحرف بسلوبي يا مرحبا بالحنين اللي طرق بابي بالخير يا من كنت محبوبي يا ذكريات انطوتها صفحتك احبك صار عذر بي اني سميت بغير